قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالإسلام الحقيقي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد غربة اليوم من ذي قبل، وأهله أشد الناس غربة، وإن كانت أعلامه أي الإسلام ورسومه الظاهرة معلومة، لكن أهله المتمسكون به أشد الناس غربة، ولكن هذه الغربة لا وحشة على أصحابها، فهم آنس الناس إذا ما استوحش الناس، يعني يوم القيامة. ومر إلى أن قال: ومن رزقه الله فقها في دينه وفقها في دينه وبصيرة في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأراه ما الناس فيه اليوم فليوطن نفسه على قدح الجهال فيه وتحذيرهم منه وتنفيرهم عنه. شوف، إذا ما لزم السنة وتمسك بها، هذا المتمسك الغريب لابد أن يوطن نفسه، يوطن نفسه. إيش يعني؟ يعودها خلاص، مثل ما يقال فيه تطعيمات، تعرفون التطعيم، ها، اللقاح هذا، الانفلونزا وما أدري إيش، يوطن نفسه يعني يتعود. فليوطن نفسه على قدح الجهال فيه وتحذيرهم منه وتنفيرهم عنه، فإذا أتى ما هم عليه يعني رد باطلهم وبين عوارهم، فهنالك يجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، فينصبون له الحبائل ويبغون له الغوائل، يبدأون يكيدون يكيدون يكيدون ليوقعوه. فهو غريب في نسبته لسوء نسبهم، ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في عقيدته لفساد عقائدهم. قال: وبالجملة فهو غريب في أمر دينه ودنياه، لا يجد من العامة معينا ولا نصيرا. لكن هذه الغربة لا وحشة على أصحابها، هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء، شجرة كبيرة في الجنة، طوبى، غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وحشة أو غربة لا وحشة على أصحابها. نعم، الوجه الثالث